الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نواصل قراءة مختصر أبي شجاع، وموضوعنا اليوم هو كتاب الصيام. قال أبو شجاع رحمه الله: وشرائط وجوب الصيام أربعة أشياء. قبل هذا سيقرأ الطالب المقطع ثم أنتم تشرح هذه الآيات. فأولا، هذه اللفظة الصيام أصبحت من الألفاظ المشهورة عند المسلمين في الفقه الإسلامي، يستغنى عن معرفة معناها اللغوي أو تعريفها بما ينقدح في الذهن أولا عند سماع هذه الكلمة. لكن هذه الكلمة أصلها في لغة العرب أن كلمة صيام تعني الإمساك، وقد جاء في قوله تعالى في سورة مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهي صامت عن ماذا؟ صامت عن الكلام، هذا ظاهر الآية. وأيضا كانت العرب تقول للخيل إذا كانت ممسكة واقفة: خيل صيام وخيل غير صائمة، أي واقفة أو ساكنة. فالصيام يعني الإمساك عن أي شيء كان، هذا في الأصل اللغوي، فالصيام يعني الإمساك. ثم بعد ذلك في حقيقته الشرعية أو تعريفه الشرعي، نجد أن فقهاء الشافعية يعرفونه تعريفا سهلا ميسورا، قالوا: الصيام هو إمساك مخصوص. لاحظوا التعريف، هو إمساك مخصوص، ليس أي إمساك، بل هو إمساك مخصوص، أي محدد معين عن شيء مخصوص، ليس عن كل شيء، عن شيء مخصوص. هذه الخصوصيات سنعرفها فيما بعد. إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص. فالصيام أن يكون إمساك عن المفطرات في وقت مخصوص من شخص مخصوص. ليس كل من أمسك يسمى صائما، وليس كل من أمسك في أي وقت يسمى صائما، بل لا بد أن يكون أمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص. هذا تعريف الشافعية في الاصطلاح الشرعي. وإن كان الصيام و الحقائق والمعاني الشرعية الآن، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، عندما يسمعها المسلم لا ينقدح في ذهنه إلا الحقيقة الشرعية، فنسيت الحقيقة اللغوية. والصيام فرض من وركن من أركان الإسلام، فرض في السنة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم، بل العرب كانوا يعرفون الصيام قبل وجوبه في الإسلام، فكانوا يصومون عاشوراء، وكان لهم صيام لكنه يختلف عن الصيام الشرعي الذي نعرفه الآن. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه كما جاء في صحيح البخاري. ثم فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، لأنه مات في ربيع الأول في السنة 11. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صام رمضان كان في بدايته الصوم من الفجر إلى العشاء، ثم استقر الأمر على الصيام الشرعي الذي نعرفه الآن. وعندما يقول الفقهاء، أو نجد عند بعض الفقهاء قول رمضان أو يكره إطلاق شهر رمضان هكذا بدون إضافة الشهر. والصحيح الذي لا شك فيه أن رمضان يطلق على الشهر ولو لم نتلفظ باسم الشهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا جاء رمضان، وعائشة رضي الله عنها تقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد لا في رمضان ولا في غيره، فكان من المعهود والمعروف أنهم إذا أطلقوا رمضان هكذا هذه اللفظة بدون أي إضافة أنها صحيحة. لكن من يقول أن رمضان لا يطلق إلا بقوله شهر رمضان قول دليله ضعيف، وزعموا أنه من أسماء الله الحسنى. والصحيح أن رمضان مشتق من الرمضاء وهو الحر، أو من الرمض وهو اشتداد الحر، وليس من أسماء الله الحسنى. والحديث الذي ورد فيه ضعيف، وأسماء الله الحسنى لا تثبت إلا بدليل، فهي توقيفية. فلو قلنا شهر رمضان أو رمضان فهو صحيح. طبعا من نافلة القول أن يقال أن دليل الصيام ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، فالكتاب قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، والسنة بني الإسلام على خمس، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخمس صيام شهر رمضان، وأجمعت الأمة عليه ولم يخالف فيه أحد. فصيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام. من جحده، لاحظوا وهذه الكلمة خطيرة عندما يقال من جحد شيئا من المعلوم من الدين بالضرورة، ومعنى جحده أي أنكر وجوب، يقول هذا ليس بواجب، أنتم تلزمون الناس بشيء لا يصح. فالذي ينكره وهو يعلم حكم الإسلام أو بلغته هذه الآيات فهو كافر بهذا الإنكار. أما من يتركه ولا يصوم وهو مقر بوجوبه فهذا فاسق من الفساق. وهناك فرق بين الفسق وبين الكفر، فإنكار شيء من أركان الإسلام أو من المعلوم من الدين بالضرورة كفر مخرج من الإسلام. وصيام رمضان من هذه الأركان التي من أنكرها وجحد وجوبها فهو كافر لا يصدق عليه أنه مسلم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، يروي عن شيخه الإمام مالك عن ابن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29، في هذا الأصل أو أقل عدد الشهر، الشهر 29 لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذن مفاد هذا القول أنه إذا لم يتضح هل الشهر 30 أو 29 ما الحكم؟ مفاد هذا اللفظ إكماله 30. قال الإمام الشافعي، وهو كثيرا ما لو اقرأوا كتاب الأم تجدون الإمام الشافعي هذه عبارات، قال وبهذا نقول، يروي الحديث ثم يقول وبهذا نقول أو يقول وبهذا نأخذ، فإن لم ترى العامة هلال شهر رمضان ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله للأثر وللاحتياط. فشهر رمضان يثبت دخوله بأمرين، إكمال شعبان 30 يوما، إكمال العدة 30، لأن الشهر القمري لا يزيد عن 30 يوما، فالشهر القمري إما 29 يوما أو 30، فإذا اكتمل شهر شعبان 30 يوما دخل رمضان تلقائيا، وليس هناك احتمال آخر إذا اكتمل شهر شعبان 30 يوما. هذا أمر. والأمر الآخر الذي يثبت به دخول الشهر هو الشهادة، وهي أن يشهد عدل واحد على الأقل أنه رأى هلال شهر رمضان فيجب أن يصوم الناس بشهادته. إذن بماذا يثبت دخول شهر رمضان؟ بأمرين: إما إكمال الشهر 30 أو بشهادة عدل واحد على الأقل. لو كانوا عدلين فهذا أكمل وأفضل، لكن بشهادة. ولذلك يقول الإمام الشافعي، لاحظوا عبارته: فإن لم ترى العامة أي الناس هلال شهر رمضان ورآه رجل عدل، لاحظوا ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله للأثر. هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله. ثم نرجع إلى قول أبي شجاع، قال: وشرائط وجوب الصيام 4 أشياء. شرائط الوجوب، إذا سمعنا هذه العبارة أن من انتفت عنه هذه الشرائط أو هذه الشروط لا يجب عليه الصوم. أول هذه الشروط التي ذكرها أبو شجاع رحمه الله هو شرط في جميع العبادات، وهو شرط الإسلام. فغير المسلم مؤاخذ بها ديانة، يحاسب عليها، كما قال الله جل وعلا: قالوا لم نكن من المصلين. والأهل المعروف هذا الكفار مخاطبون، أو هذه المسألة الأصولية الشهيرة. لكن من لم يسلم لا يطالب بفعل العبادات، لا تطلب منه العبادات. وبالتالي فأول شروط وجوب الصيام الإسلام، فالكافر صيامه غير صحيح ولا يطالب به. فإذا صام مع كفره، لا، لو أراد أن يصوم صحة أو تقليدا أو مجاملة لا ينفعه في شيء. والشرط الآخر البلوغ. البلوغ بمعنى أنه، والبلوغ مر معنا معناه في العبادة في الصلاة، فالذي لا يبلغ له حالتان: إما أن لم يبلغ سن التمييز وهو لا يدرك شيء فهذا لا يؤمر بشيء، أو يبلغ سن التمييز وهو 7 فما فوق، فالصبي أو الجارية إذا بلغ سن التمييز فعند الشافعية يستحب أن يؤمر بالصيام إذا أطاقاه. تعرفون الصبيان والبنات ليسوا، وبعضهم تكون صحته جيدة، وأيضا قد يكون رمضان في فصل الشتاء فيسهل عليه أن يصوم. فيقول الشافعية أنه يؤمر الصبي والفتاة بالصيام عند 7، ويضرب عليه عند 10 قياسا على ماذا؟ قياسا على الصلاة، وهذا التدريب. لكن قبل البلوغ لا يؤمران بالقضاء فيما فرطا فيه أو لم يصماه بعد البلوغ. إذا بلغ لا يؤمر بقضاء ما فرطا فيه من صيام حتى لو بعد التمييز، لأنه لا يجب إلا بالبلوغ. لو قيل هكذا، يقول فقهاء الشافعية، لو قيل أنه يلزم من يبلغ القضاء لكان فيه عسر ومشقة، فلا يلزمه القضاء، لكنه يؤمر به استحبابا أن يصوم بعد 7 ويضرب عليه بعد 10 قياسا على الصلاة. قال: والعقل. الشرط الثالث العقل. ودائما نعرف عبارة الأصوليين أن العقل ماذا؟ مناط التكليف. فإذا ارتفع العقل سقط التكليف. إذا سمعنا عبارة يشترط العقل، أن ينتفي بانتفاء العقل في حالتين، هما ما الذي ينافي العقل؟ الجنون أو الإغماء. النوم لا ينافي الصيام. الجنون فالمجنون لا يصح منه صيام ولا يجب عليه قضاء. لماذا؟ لأنه غير مكلف، ارتفع عنه التكليف، فالعقل مناط التكليف. فإذا ارتفع العقل انتفى التكليف. فالمجنون مهما بلغ به جنونه لحظة أو يوم أو سنوات لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصيام ولا من العبادات في حال جنونه، لأنه غير مكلف. لكن المغمى عليه هل يصح صيامه؟ المغمى عليه لا يصح صيامه، لأن الإغماء أيضا ينافي التكليف، وهو نوع من ارتفاع الحس لكنه ليس بارتفاع العقل. فالإغماء مرض وليس بنقص، لكن الجنون نقص الأهلية، أما الإغماء لا ينقص الأهلية. ولذلك نجد هذه عبارة كثيرا ما يذكرها الفقهاء وشراح الحديث والمفسرون، يقولون إن الإغماء مرض والجنون نقص، ولهذا يصدق الإغماء على الأنبياء، ولكن الجنون لا يمكن أن يصاب به أو لم يصب به نبي، لأنه نوع نقص. والله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنبياءه من أكمل الناس في جميع الصفات وجميع الخصال، فيصدق على الأنبياء أنهم تعرضوا للإغماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه، ونعرف القصة المشهورة في مرض موته صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعرض للإغماء، فالإغماء مرض. ولذا يقول الفقهاء أن من أغمي عليه يجب عليه القضاء لأنه مرض. أما الجنون، أما المجنون لا يصح منه أداء ولا يجب عليه قضاء. قال والقدرة على الصوم، فغير القادر على الصوم سواء بمرض أو بكبر أو بحيض أو بنفاس لا يجب عليه الصوم. فالقدرة على الصوم أي انتفاء المانع، وهذا المانع ما يكون مرض أو كبر أو حيض أو نفاس أو نحوه. فالذي لا يستطيع الصوم بنص أو سفر، أيضا إذا كان مسافر لا يستطيع الصوم، فالله سبحانه وتعالى ذكر أن فرضه متى؟ من أيام أخر إذا كان يستطيعه. لكن إن لم يستطع الصوم أو كان غير قادر على الصوم لسبب لا يمكن زواله، مثل المريض مرض لا يرجى برؤه، أو المصابون بالأمراض المزمنة، فهؤلاء لهم حكم سيذكره أبو شجاع بعد هذه الشروط. إذن هذه شروط وجوب الصيام، فإذا انتفت فلا يجب الصيام. وأيضا نستطيع أن نقول أن الإسلام والعقل من شرائط ماذا؟ الصحة أيضا، فلا يصح الصيام من فاقد من الكافر وكذلك المجنون. قال وفرائض الصوم، أي أركان الصوم أربعة، ومراده بهذا أركان الصوم أي أركان صيام شهر رمضان. قال أولها النية، وأيضا غيره من الصيام أولها النية من الليل. إذا قيل النية من الليل هذا المراد به الصيام الواجب، النية من الليل، لكن النية بمطلقها تشترط للصيام، فلا يصح صيام سواء كان فرضا أو نفلا نذرا أو غيره، لا يصح إلا بنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، والصيام عمل، وهذا العمل إما أن يكون واجبا سواء كان فريضة مثل شهر رمضان أو قضاء هذه الفريضة، أو صيام النذر الواجب، أو الصيام المندوب أو نحوه، فهذا فالنية شرط لصحة الصيام. لاحظوا، النية شرط لصحة الصيام أيا كان نوع هذا الصيام. لا يصح أن يمسك هكذا حتى ينقضي اليوم ويريد أو بعد ذلك يقول أنه صائم. فالصيام يشترط له النية، وهو مثله مثل الصلاة. ولذلك نجد الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب والمندوب إلا بالنية. يقول الإمام النووي، وهذا لا خلاف فيه عندنا، أي عند الشافعية، فلا يصح صوم في حال من الأحوال إلا بنية. لاحظوا، لا، هذا شرط بشكل عام أو ركن في الصيام أنه لا يصح إلا بنية. فالركن الأول في الصيام هو النية، لكن بعد ذلك تأتينا تفاصيل كيف متى وقت هذه النية، وفيه فرق بين الفرض وبين النافلة. ثم قال، هذا الشرط الأول، النية من الليل. لاحظوا قولها النية من الليل، هذا شرط فقط، عبارة من الليل شرط في الصيام الواجب. فلا بد أن يمسك جزءا يسيرا من الليل. ولهذا يقول الشافعية وأيضا بلا خلاف عندهم في الصيام الواجب، في الصيام الواجب، والواجب ما يراد به أي صيام رمضان أو الصيام المندور الذي نذر أن يصومه، أو الصيام القضاء، قضاء صيام رمضان. فالصيام الواجب لا بد أن يبيت النية له من الليل. فإذا نوى بعد طلوع الفجر بلحظة لا يصح له صيام الفريضة ولا الصيام الواجب ولا صيام القضاء، وهو بدل من صيام رمضان. فلو نوى الصيام الواجب بعد طلوع الفجر بلحظة لا يصح صومه. قد يصح نافلة لكنه لا يصح فريضة عندهم حتى في شهر رمضان لا يصح. لكن لو نوى مع طلوع الفجر، لاحظوا ليس قبله بل مع طلوع الفجر، على فرض أنه استطاع أن يحدده، أيضا الصحيح عند الشافعية أنه لا يصح حتى يمسك قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، لأنه لا يمكن أن يتحقق تحققا دقيقا من طلوع الفجر بهذه، فلا بد أن يحتاط ويمسك ولو جزءا يسيرا أو ثوان معدودات قبل طلوع الفجر حتى يصدق عليه أنه أمسك جزءا من الليل. وكما جاء في الحديث: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. هذا الذي جعل الشافعية يقولون بهذا القول: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. لكن النافلة عندهم يجوز أن ينويها من النهار. إذن كيف أخرجوها من هذا النص: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له؟ أخرجوها بماذا؟ وما هو الدليل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويسأل أهله هل عندنا شيء، لا قالوا لا لأنني صائم. أحسنت. هذا العموم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، خص منه الفقهاء أو خصص هذا بصيام النافلة، وقالوا تجوز بنية بعد طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ثم يسأل هل عندكم من طعام، فإذا وجده أفطر وإذا لم يجده قال فإني صائم. وهذا يدل على عقد النية بعد طلوع الفجر في صيام النافلة. هذا هو الذي جعل فقهاء الشافعية يقولون بالفرق بين النافلة وبين الفريضة. إذا نعود إلى مسألة اشتراط النية، فأولا النية شرط في صحة ماذا؟ أيا كان نوعه، لكن تبييت النية شرط لصحة الصيام الواجب. وأما صيام النافلة فيصح ولو بعد طلوع الفجر، لكن هل يصح النية بعد الزوال؟ حقيقة فيه قولان عند الشافعية وقول أنه لا يصح وهو الأشهر، فلا بد أن تكون النية عندهم قبل الزوال ولا تصير تنعقد النية عندهم بعد الزوال. حتى في النافلة لا بد أن تكون النية قبل الزوال. والزوال ما هو وقت الزوال؟ يعني ما الآن ما في الساعة 12 تقريبا، أو الوقت الذي يسبق وقت أذان الظهر مباشرة، هذا هو وقت الزوال. فعندهم لا بد أن ينوي الصيام قبل هذا الوقت، فإن نواه بعده فلا يصح. وهناك قول آخر عند الشافعية على صحته، ولكن أصحه عندهما أو الذي يفتى به أنه لا يصح. قال الشرط والفرض الآخر وتعيين النية. ما المراد بتعيين النية؟ أي لا بد أن يعين في النية أنه يصوم غدا من رمضان، أو يصوم غدا النذر الذي نذره لكذا، فيعين ما يصومه غدا تعيينا جازما ولا ينوي مطلق الصيام. هذا مراد عند الشافعية في تعيين النية، لا بد أن يعين أنه يصوم عن ماذا؟ عن يوم رمضان، يصوم واجب، يصوم نذر، يصوم قضاء، فهذا هو. أو كذلك إذا كان نافل يصوم نافلة، فلا بد من تعيين النية في صيام رمضان، ولا يصح الإطلاق هكذا فلا بد أن يعين. فلو أطلق لا يصح، خاصة في صيام الفريضة. عند الشافعية لا بد أن الصحيح لا بد أن يعين كل ليلة أنه يصوم غدا من اليوم الفلاني من رمضان. المذهب عند الشافعية أنه لا تكفي النية نية رمضان أول ليلة فقط، بل لا بد أن يجدد النية كل ليلة. لماذا؟ لأنه بين الصيام يتخلله الفطر، ليس كذلك؟ لا يجوز أن يواصل، لا يجوز أن يواصل يومين. طبعا هو لا يستطيع إنسان أن يواصل إلا يوم أو يومين، يومين أو ثلاثة بالكثير، فلا يجوز له أن يواصل. فإذا أفطر يحتاج إلى ماذا؟ تجديد النية. لكن وقت النية متى؟ وقت النية من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فعندما جاء الحديث من لم يبيت الصيام من الليل، فهنا من الليل هذا لفظ يصدق على الليل، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فأي لحظة نوى قبل طلوع الفجر نوى أنه يصوم غدا تصح النية، هكذا يقول علماء الشافعية نظرا إلى الإطلاق في قوله من الليل. هذا ليل، فلو نوى الآن بعد أذان المغرب أو بعد غروب الشمس بلحظة، بعد الغروب ليس مع الغروب، بعد الغروب بلحظة أنه يصوم غدا، ثم نسي فلم يتذكر حتى الفجر وأصبح فصيامه لم يفطر من لحظته، فصيامه صحيح لأنه نوى الصيام من الليل. قال في فرائض الصيام والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القي. الإمساك عن الأكل والشرب أي شيء هذا لا يصح، يمسك من متى؟ من طلوع الفجر حتى ثم أتم الصيام إلى الليل. والجماع وتعمد القي، لاحظوا لفظ التعمد هذا منطوق، ما مفهومه؟ أن غير المتعمد. من أين أخذ الشافعية هذا القول؟ أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعمد القيء، من استقاء فقاء فعليه القضاء، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن تعمد ومن استقاء فقاء ومن تعمد القيء فعليه القضاء. فالمتعمد عليه القضاء، وأما إذا غلبه القيء فلا شيء عليه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون وتعمد القيء، تعمد القيء حتى وإن تيقن أنه لا يرجع شيء إلى جوفه، هذا تعمد القيء. بمجرد تعمد القيء لا يرتبط أنه إذا تعمد القيء، في بعض المذاهب إذا لم يرجع شيء من القيء إلى جوفه فصيامه صحيح، لكن عند الشافعية وهو مذهب بلا شك أسلم، أخذوا بظاهر الحديث ولفظ الحديث، فهو لم يذكر في الحديث إذا رجع أو لم يرجع، بل من استقاء فقاء فقد أفطر أو فعليه القضاء كما جاء في الحديث. حتى لو لم يرجع شيء في جوفه فتعمد القيء مفطر. قال: ومعرفة طرفي النهار، لابد أن يعرف متى يبتدي الصوم ومتى، لأن معرفة طرفي النهار يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه النية، ليس كذلك؟ فهو مرتبط بالنية. عندما يشترط الشافعي، فلاحظوا هذا حتى لا يتناقض القول، يقول لابد من تثبيت النية، فلابد أن يعرف طرفي النهار والليل، ليس كذلك؟ متى يبتدي صومه، متى يبتدي بصومه ومتى يفطر، لا بد من معرفة ذلك معرفة واضحة، إما بنفسه أو بإخبار ثقة. ومن والآن الذي اشتهر في بلاد المسلمين من أخبار الثقة المؤذن، عندما يعرف أن إذا أذن أن الفجر قد طلع، وإذا أذن المغرب يعرف أنه قد أفطر الصائم ودخل الليل، فهذا إخبار ثقة مستفيض بين الناس، أو بنفسه إن كان في بلاد أقلية أو كان في سفر أو كان في منطقة لوحده، وإن كان في سفر وصام أيضا، فلا بد أن يعرف الوقت حتى يصح صومه. فالذي لا يعرف طرفي النهار لا يعرف متى يمسك ولا يعرف متى يفطر، وبالتالي فصيامه يدخله الخلل و تفسد النية. ثم بعد ذلك قال: فصل، والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء. الآن يذكر أبو شجاع رحمه الله يذكر المفطرات التي يفطر بها الصائم، ولاحظوا مذهب الشافعية في هذه المسائل من أضبط المذاهب، ونرى الآن أن مذهبهم واضح جدا ومذهب جلي في قضية المفطرات. قال: ما وصل عمدا، أي ما وصل، إذا سمعنا هذه العبارة ما وصل عمدا أي غير العمد لا يفطر، ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس. ما مرادهم بالجوف؟ أي داخل البطن، والرأس أي الرأس، لأن الرأس لماذا؟ لأنه منفذ إلى البطن. فعند الشافعية الآن نستطيع أن نقول قاعدة عامة عند الشافعية: أي شيء وصل إلى داخل الجوف مع منفذ، لاحظوا مع منفذ معتاد أو غير معتاد، فهو مفطر. إذا كان هذا المنفذ واضح، بمعنى أنه لو وصل الآن، لو من يغتسل بالماء أو يدخل مسبح وهو صائم يشعر بالرية، ليس كذلك؟ لأن الجسم مسام الجسم تمتص الماء، لكن هل هذا وصل من منفذ؟ هذا وصل من مسام الجلد، لا تسمى منافذ. لكن لو وصل من الفم أو من الخيشوم أو من جرح في الجسم غائر يدخل التجويف، بشرط أن يكون هذا الجرح يدخل في التجويف، فعندهم أي شيء يصل داخل البدن داخل الجوف داخل الجوف فعندهم يفطر به الصائم. يقول الشافعية لو دخلت سكين أو أي شيء دخل في بطنه يفطر بهذا، لكن لو دخلت في رجله أو دخلت في ساقه أو في يده لا يفطر. لماذا؟ لأن اليد والساق هذه ليست منافذ لماذا؟ في الجوف. لكن أي شيء يدخل الجوف فهو مفطر عند الشافعية، وكذلك الرأس عندهم أي شيء لو وضع دواء في فتحة في رأسه فعندهم أن هذا مفطر، لأن الجوف الرأس أيضا يوصل إلى الجوف هكذا يقولون. ولو وضع شيئا في أذنه فشعر بطعمه في حلقه يفطر به لأنه منفذ. هذه قاعدة عند الشافعية، أي منفذ حتى ولو كان جرحا ينفذ منه شيء إلى داخل التجويف أو داخل الرأس يفطر به الصائم. لو إبرة دخلت جسده في بطنه في تجويف بطنه عندهم يفطر بها الصائم، ينتقض يفسد صيامه. هذا مذهب الشافعية وهو مذهب كما ترون بغض النظر عن الترجيح لكنه مذهب منضبط. قال والحقنة من أحد السبيلين. الحقنة الطبية هذه التي يستخدمها الطبيب أن تدخل دبر الإنسان أو يستخدم التبطير في ذكره، فهذه مفطرة عند الشافعية سواء كانت قليلة أو كثيرة، وصلت إلى الجوف أو لم تصل أي شيء. وأيضا هذا من عند الشافعية، فأي شيء يدخل جسد الإنسان مع المداخل المعتادة سواء كان أنف أو فم أو دبر الإنسان أو ذكره أو فرج المرأة كلها مفطرة، حتى لو جزءا يسيرا، حتى بل إنهم يقولون ولا حياء في الدين، وهذا مذهب عندهم، يقولون لو غسلت المرأة فرجها فأدخلت إصبعها أنها تفطر بهذا. لاحظوا هذا احتياطا من لأنهم على ضابط معين بغض النظر عن الترجيح، فهذا هو مذهبهم. أي شيء يدخل الجسد مع المداخل المعتادة فهو يفطر به الصائم، فالصوم عن كل ما يدخل الجسد من أكل أو شرب أو غيره من أي مدخل من أي منبذ كان في الجسد. قال والقيء عمدا، وإذا وعرفنا هذا فيما قبل أن من استقاء عمدا فعليه القضاء، أما من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. قال والوطء عمدا في الفرج، وهذا من أشد ما يفسد الصوم، وأيضا يترتب عليه ماذا؟ كفارة شديدة. والوطء إذا قال عمدا يخرج ماذا؟ لو وطئ ناسيا فهل يفسد صومه؟ لا يفسد صومه لأنه معذور بنسيانه. قال إذن هذا الوقت سواء أنزل أو لم ينزل، حصل إنزال أو لم يحصل. قال والإنزال عن مباشرة. لاحظوا أنتم تعرفون المراد بإنزال، أي إنزال المني عن مباشرة، ومراد المباشرة هنا ليس الجماع، الجماع شيء ما، إنما اللمس، فهو المراد اللمس المباشر سواء بيد أو بقبلة أو بجسد، لكن بدون حائل وبدون فاصل، هذا المراد. لكن لو أنزل من النظر أو أنزل من الفكر من التفكر هل يفسد صومه بهذا؟ عند الشافعية لا يفسد صومه بهذا، يفسد صومه إذا أنزل من المباشرة وهي اللمس المباشر بأي صفة كانت. فإذا أنزل بأي صفة كانت بسبب الاحتكاك المباشر أو اللمس المباشر أي أو القبلة مباشرة فهذا يفسد به الصيام. أما لو أنزل عن فكر أو نظر فهذا لا يفسد صيامه. هذا لا يعني أن يقال أنه هذا الفعل لا ينقص صيامه، أن هذا الفعل ينافي الأدب مع الله، لكن هذا المراد هل يفسد الصيام أو لا يفسد. المكالمة بالدعاء. نعم. المكالمة. مثلها مثل الفكر والنظر. ومشاهدة الصور أيضا مثل الفكر والنظر. لكن هذا أقول وأكرر لا يعني عندما يقولون لا يفطر، لا يقول الشافعية أن هذا تساهل مع هذا السلوك، لا، لكنهم يقولون لا يفسد به الصيام بمعنى لم يدل دليل على فساد الصيام بهذا الفعل، فهو لا يصدق أنه مباشرة، والإنسان لا يمكن أن يكون المؤاخذة على مجرد ما يخطر بباله، لكن لا شك أن هذا ينافي تعظيم الصيام وفيه سوء أدب مع الله الذي صام لأجله. قال والحيض، أيضا الحيض للمرأة ينافي، ولذلك هذا من المعروف أن عائشة رضي الله عنها وسئلت عائشة لما نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فهو حكم من الله وقد يكون الأمر تعبدي، هكذا يقول الفقهاء، وإن كانت العلة ظاهرة في منع الحائض من الصيام والصلاة والعبادات تخفيفا عليها لحالتها النفسية في هذا الظرف غير المعتاد أو غير الطبيعي، فقد تكون المرأة في حالة لا تتسوى، حالة ضعف أو حالة مزاجية لا تصح معها العبادة الصحة السليمة، فعندئذ الشارع رحمة بها أعفاها من العبادة في هذا الظرف، فلا تصح منها العبادة لكن الصوم يجب عليها القضاء بعد ذلك، فلا يصح صومها في حال الحيض. والنفاس كذلك، لأن النفاس مثل الحيض سواء كان اعتبرناه مرضا أو اعتبرناه مجرد مثل الحيض، فهو في كلتا الحالتين فالمرأة غير قادرة أصلا على الصيام في هذا الظرف، وهذا رحمة من الله بها، ف لا يصح صومها لو فعل. هذه الموانع الوطء عمدا والقي عمدا والإنزال عن مباشرة والحيض والنفاس لو صام معها فصيامه غير صحيح فاسد، كذلك الجنون لأن المجنون غير مكلف، ففعل غير المكلف لا ينطبق عليه أنه فعل صحيح. قال والردة، الردة أيضا كأننا نقول هذا انتفى منه شرط وهو شرط الإسلام، فلا بد أن يكون مسلما حتى يصح منه، فلو صام المرتد أو استمر، وهذا كيف يتصور أن إنسان كان صائما ثم ارتد ولم يأكل ولم يشرب ولم يفعل شيء من المفطرات ثم عاد إلى الإسلام قبل الغروب، فهل يقال أنه يقضي هذا اليوم؟ نعم يقضي، لأن الردة تنقض، وهذا متصور نسأل الله العافية، قد يوجد الردة تفسد الصوم. ثم وكما ترون كتاب الصيام في مختصر أبي شجاع مختصر أصلا جدا مختصر ومختصر، ثم ذكر المستحبات من أحكام الصوم، قال ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور. وهذا مقول أو هذا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وقال وكان صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر. ما المراد بتعجيل الفطر؟ أحيانا نسمع هذا الكلام كثيرا ولا نستوضح ما معنى تعجيل الفطر. هل معناها أن نسابق الغروب؟ بعد الغروب مباشرة، أي قبل الصلاة. المراد بالتعجيل والتأجيل قبل أو بعد الصلاة. فنرى بعض الناس حرصا من أن يريد أن يتحقق ولا يفطر إلا بعد الصلاة. سبحان الله، هذا وحين يكون في الحرم، هؤلاء المسلمون الذين حوله تريد أن تكون على عبادة خير منهم، هم يفطرون وأنت تريد في شكك ما يخطر ببالك أن تتيقن ولست بمستيقن. وهؤلاء الذين قولهم يورث العلم لا تثق بهم ولا تفطر إلا بعد الصلاة، من يفعلها ويرى أن هذا ديانة فهو مخطئ خطأ كبيرا. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الإفطار قبل الصلاة، هذا هو المراد بالتعجل أو عدم. فتعجيل الفطر بمجرد الغروب قبل أن يصلي المغرب يفطر، فمن فعل هذا فقد أصاب السنة الصحيحة الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتأخير السحور أن يؤخره إلى ما قبل دخول الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخيرية في ذلك. وأيضا السحور من السنن الثابتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، وأيضا معناه ظاهر، فالذي يتسحر يستطيع، فيكون في آخر الليل إذا تسحر يبقى جزءا من النهار لا يشعر بعطش ولا بجوع، فهو أقوى له على الطاعة. وليس مراد العبادات تعذيب النفس، فالله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بالمشقة، ولا وقال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالله لم يتعبدنا بالمشقة ولم يتعبدنا بالأسر والأغلال، بل إنه دين سمح. فمن السماحة تناول طعام السحور في آخر الوقت، وكذلك الإفطار في أول وقت إمكان الإفطار. قال وترك الهجر من الكلام، لاحظوا هذه ترك الهجر من الكلام، نجد الشراح اختلفوا هل هو ترك الهجر أو ترك الهجر. الهجر إن قلنا الهجر بالضم فالمراد به فاحش الكلام، ومعلوم أن الصائم يجب عليه أن يترك الفاحش من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام سلوك قبل أن يكون إمساك فقط، سلوك، فلا بد أن تصوم الجوارح عن القول السيء والقول الباطل وقول الإثم وقول الإفك، وكذلك تصوم الجوارح. فهذا هو المراد بقوله وترك الهجر. بعض الشراح يقول وترك الهجر بالفتح، أي ترك الهجران من الكلام، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا واقفا في الشمس لا يتكلم ويضلله الناس. لاحظوا هذا رجل ندر أن يصوم بهذه الصفة، أن يصوم واقفا في الشمس ولا يكلم الناس. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الناس يضللونه، قال يضعون عليه الشيء يضلله من الشمس، قال ما به؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، هذا اسم الرجل، ندر أن يصوم لله ولا يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليتم صومه. فالله لم يتعبدنا بماذا؟ بالمشقة والحرج أبدا. لا نجد في شرائع الدين من وما جعل عليكم في الدين من حرج، وإذا ضاق الأمر اتسع، والله سبحانه وتعالى ما جعل الرخص إلا لرفع المشقة. لكن حقيقة عندما قال وترك الهجر من الكلام، يظهر أن المراد هو ترك الفحش من القول، أما الهجران فهو هذا نادرا، والحكم على الأعم وليس الأغلب وليس على النادر، والله أعلم. إذن ترك الهجر من الكلام بالضم المراد بترك الفحش من القول. طبعا يقال كيف يستحب؟ يستحب هو في الأصل واجب على المسلم في كل حين، لكن يستحب لأنه لو فعله لا يفسد به صومه، في بمعنى أنه لا يؤمر بالقضاء، لكنه ينقص أجر الصيام بل قد يذهب بأجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا لا يعني أنه يجب عليه القضاء، لكنه أفسد ماذا؟ ما الذي ذهب عنه؟ ذهب عنه الأجر. ثم قال ويحرم صيام خمسة أيام، العيدان وهو عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه أيام أكل وشرب وذكر الله مثل أيام التشريق، فلا يجوز صيامها. لاحظوا، من صامها فهو عاص وآثم. صيام العيد، من يصوم العيدين فهو مخالف ومرتكب إثما ولا يصح صيام هذين اليومين. طبعا بعد ثبوتهما، المراد المخالف إذا علم أنهما يوم عيد، لكن لو كان مثلا في مكان لا يعلم أنهما يوم عيد أو في لم يبلغه أن ثبوت العيد، فأنا يختلف الأمر. قال وأيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا يجوز الصيام فيها عند الشافعية حتى ولو كان بقي عليه من صيام التمتع شيء، فلا يجوز أن يصومه في هذه الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أيام أكل وشرب، وهذا ينافي الصيام، ليس كذلك فليست محلا للصيام. ثم قال ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له. الإمام النووي رحمه الله في المجموع يقول لا يصح صوم يوم الشك عن رمضان بلا خلاف، إلى خلاف عند من؟ عند الشافعية. أولا، ما هو يوم الشك؟ آخر يوم من شعبان، هكذا 29، لا 29 ليس يوم شك، الشهر القمري 29 أو 30، 29 ليس يوم شك. يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، يوم الثلاثين من شعبان إذا قال من لم تثبت شهادته أن الهلال رؤي أو أن دخول الشهر ثبت. إذا وجد من الناس من لم تثبت شهادته أو من لا يمكن أن تثبت شهادته، إما أن يكون نساء أو يكون صبيان مميزين أو يكون إنسان عدالته فيها قدح لكن يغلب على الظن أنه قال هذا. الآن نجد بعض علماء الفلك، بعضهم قد يكون في مراصدها الفلكية، يقول ويغلب على الظن أن قوله صحيح أن الهلال رؤي وأن الليلة من رمضان، لكنه ليس أهلا أن يشهد وتقبل شهادته، فيه قد حمى. ففي هذه الحالة هذا اليوم يوم شك، لأنه شك في دخوله لسبب هذه الإشاعة التي يسمعها الناس أن الشهر قد دخل. ففي هذه الحال هذا يوم الشك عند الشافعية، لا يجوز صيام يوم الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم صومه بدليل أن الصحابي رضي الله عنه يقول من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وهذا نص واضح لا عبرة بما خالفه. لا يصح الاحتياط مع النص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، هذا قول صحيح. يقول قائل هذا لم يغم، فيقال إن الغم عدم اتضاح الرؤية واللغ فيحدث شك، كذلك هذا اللغط الذي يثار بعضهم يقول رأوه ناس أيضا يورث شكا مثل الغم وأشد، ليس كذلك يظهر أنه من باب أولى، فلا يجوز الصيام مع الشك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم واضح، فإكمال العدة 30 ولا يلتفت إلى ما عدا ذلك من أقوال، فهذا هو الصحيح في المسألة، وقول الشافعية أنسب الأقوال وهو أصح الأقوال بهذا، والله أعلم. والحديث المشهور من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إلا أن يوافق عادة له رجل مسلم، رجل أو امرأة يصوم الاثنين والخميس، فكان يوم الشك يوم الاثنين أو يوم الخميس، هنا يصومه لا على أنه احتاط، بل لأنه سنتها التي اعتادها. ففي هذه الحال يصح أن يقال أنه يصوم لا على أنه من رمضان، بل يصوم لأنه عادة له يصومها. قال: ومن وطئ عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. من وطئ متعمدا، والوط عرفنا معناه هو أن يجامع جماعا كاملا ويطأ في الفرج. لاحظوا كل ما هذه المصطلحات إذا خالفها وطئ في غير الفرج ليس عليه الكفارة، عليه القضاء، لكن الكفارة فقط من وطئ عامدا ذاكرا لصيامه في الفرج فعليه القضاء والكفارة. والكفارة هي مرتبة، بمعنى أنه لا ينتقل إلى الأخرى حتى يعدم الأولى أو يعدم الأولى. عتق رقبة مؤمنة، وفي هذا العصر هذا متعذر، ليس كذلك؟ فإن لم يجد، وهو غير واجد في هذا العصر، فصيام شهرين متتابعين، والشهران المتتابعان يجب صيامهما ولو أفطر لعذر بينهما عليه القضاء. فإن لم يستطع، مريض، فإطعام 60 مسكينا. هل يصح أن يطعم 60 مسكين وهو قادر على صيام الشهرين المتتابعين؟ لا يستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للرجل هكذا مرتبة، لم ينقله من حالة إلى أخرى إلا بعد التعذر. الرجل الذي جامع وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، وهل ما حصل لي إلا بسبب الصيام، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد ما أطعم. فهذا يدل على أنه لم ينقله صلى الله عليه وسلم من حالة إلى أخرى إلا بعد التعذر. فلا يصح أن نقدم الإطعام على الصيام مع القدرة على الصيام، فإن فعل فكفارته ليست صحيحة. لكن إن لم يستطع الصيام ولم يجد ما يطعم به، ما الحكم؟ تسقط عنه الكفارة؟ لا تسقط، تبقى في ذمته متى ما استطاع يجب عليه الكفارة، وهي دين في رقبة. الكفارة غير القضاء، مع أنه يجب عليه مع الكفارة القضاء. والإطعام هو لكل مسكين مد، والمد مقياس معروف وهو ملء يدي الرجل المعتدلتين. ثم قال: ومن مات وعليه صيام أطعم عنه لكل يوم مد. الذي يموت وعليه صيام له حالتان: الحالة الأولى أن يفطر بعذر ثم لا يزول هذا العذر حتى يموت. مريض، مرض في رمضان فأفطر فاستمر المرض معه حتى مات، فهل هذا يقال أنه يصام عنه أو يطعم عنه؟ هذا لا، سقط عنه الواجب. لماذا؟ لأنه لم يتمكن بحال، فهو بقي العذر معه حتى مات. فالعذر إذا لازم من أفطر لعذر فلازمه العذر حتى مات، لم يرتفع هذا العذر ولم يستطع الصيام، فلا شيء عليه ويسقط عنه الواجب ولا يصام ولا يتصدق عنه. هذه حالة، واضح هذه الحالة؟ لم يستطع، بقي مريضا حتى مات. كذلك المرأة لو نفست في رمضان أو حاضت ثم ماتت، في هذا لا يصام عنها لأنها بعذرها ماتت. الحالة الثانية أن يزول عنه العذر ويتمكن من الصيام لكنه لم يفعل حتى مات. هذا فرط، أليس كذلك؟ فما الحكم؟ نجد أبو شجاع قال أطعم عنه لكل يوم مد، من مات وعليه صيام أطعم عنه لكل يوم مد. هذا من أين أخذه؟ هذا قول عن الإمام الشافعي لحديث من مات وعليه صيام فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا، ولا يجوز أن يصوم عنه لأن الصيام عبادة لا تدخلها النيابة وهو حي، لا يجوز أن يصوم عنه وهو حي فلا تدخلها النيابة بعد الموت. مثل ماذا؟ مثل الصلاة. هل يصلي أحد عن أحد؟ كذلك لا يصوم أحد عن أحد، لأنه لا يصح أن يصوم أحد عن أحد وهو حي. هذه موضع إجماع، لا يجوز أن يصام عن أحد، الخلاف وقع في الصيام عن الميت. أما الحج فهم لا يقاس على الحج، لأن الحج يجوز أن يحج عنه وهو حي إذا لم يستطع الحج. هذا القول الجديد للإمام الشافعي، ولكن القول القديم عنه أنه يصوم عنه وليه. لاحظوا، والقول القديم عن الإمام الشافعي هذا القول الذي ذكره أبو شجاع هو القول الجديد، وأما القول القديم للشافعي أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، لأن المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت وعليها صيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح، وهو المفتى به عند الشافعية، وهي من المسائل القليلة عند الشافعية التي يفتى فيها بالمذهب القديم. هذه إحدى هذه المسائل التي يفتى فيها بالقديم. والإمام النووي يقول لو رأى الإمام الشافعي هذه صحة الأحاديث في الصيام لقال بهذا القول، وهو لازم مذهب الإمام الشافعي الذي إذا قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولا غبار في هذا، ولا هناك شك أن ثبوت الحديث لو رآه الإمام الشافعي لقال به، وهو هذا ديدنه في كتبه كل أنه يذكر حديث ثم يقول وبهذا نقول، ولا حديث صحت أن من مات وعليه الصيام يصوم عنه وليه. فهذا هو الصحيح والذي اختاره الإمام النووي ومن أتى بعده من أئمة الشافعية. فالصحيح أن من مات وعليه صيام يصوم عنه وليه، وكما جاء في الحديث، وهذه من المسائل التي يفتى فيها بالقديم. قال والشيخ إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. الشيخ كبير السن الذي لا يستطيع أن يصوم، فهذا لا يمكن أن يرجى له تحسن بعد ذلك، ليس كذلك؟ فلا يستطيع الصوم وهو في سن يزداد كل عام مشقة، فيفطر ويطعم عن كل يوم مدة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الفدية هنا هو مقول الدليل من هذا، فكيف بالذي لا يطيقه؟ قال والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما، إن كان الخوف على النفس أفطرتا وعليهما القضاء، لأنهما إن خافتا على نفسيهما فهما حكمهما حكم من؟ المريض. والمريض ما الذي يجب عليه؟ القضاء. لكن إن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. فالخوف ليس على النفس، على ماذا؟ طيب لو كان تخاف على نفسها وعلى الولد ما الحكم؟ لا حول ولا قوة. لو كان الخوف على نفسها وعلى الولد فيبقى الحكم أنه خوف على نفسها. إذا كان الخوف على نفسها وعلى ولدها فيقدم الخوف على النفس فلا يجب عليها, لأنه مجرد خوفها على نفسها وخوفها على فوات نفسها يصح لها أن تفطر ولا يجب عليها إلا القضاء فقط. قال والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان, هل عليهما كفارة؟ هل ذكر عليه؟ ليس عليهم يفطران, لكن المسافر سفرا طويلا, ما ضابط طول السفر وقصره؟ يوم وليلة. أي يسافر عند الشافعية في قضية السفر, في قضية الخروج من حدود الحرام التي يجب بها الإحرام, في قضايا الترخص برخص السفر كلها عندهم ضابط فيه, وهو أن يخرج مسافة القصر. وما هي مسافة القصر؟ 4 برد, وهي في هذا العصر تقريبا 80 كيلو في هذه الحدود. يقال فدية, فما هو مصرف الفدية؟ أين يدفع؟ لمن يدفعان هذه الفدية؟ لمن؟ للفقراء والمساكين. هل نصرفها مصرف الزكاة؟ هل يقال أنها تصرف في مصرف الزكاة؟ يقول الشافعية أن الفدية للفقراء والمساكين فقط. من أين؟ ما هو الدليل عندهم على هذا التخصيص؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, والفقير ذكر المسكين, والفقير أشد حاجة من المسكين فهو من باب أولى. فهو نص على أن الفدية لمن؟ للمسكين, والفقير أولى منه, فيقتصر على ما ورد النص. وهذا هو فقه الشافعية, الاستدلال بالنص ودلالته. ثم ذكر أبو شجاع مسألة تتعلق من العبادات التي تتعلق وتكون مرافقة في الغالب للصيام أو لشهر رمضان. قال فصل والاعتكاف سنة مستحبة. فالاعتكاف هو اللبث, المراد به اللبث والمقام في المسجد عبادة, البقاء واللبث في المسجد والإقامة في المسجد عبادة لا يخرج منه إلا لعذرا. قال والاعتكاف سنة مستحبة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم, فهو كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان, واعتكف استقر اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان, فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف ويحيي ليله. والاعتكاف المراد بها الانقطاع لماذا؟ للعبادة. لا, ليس من خلق المسلم أن يعتكف ثم تراه ينشغل في أمور لا علاقة لها بالعبادة. فالاعتكاف المراد به الانقطاع لذكر الله ولقراءة القرآن وللصلاة فقط, وليس الاعتكاف كلام بالجوال أو مشاهدة لكل ما يحصل في العالم وهو فقط حبس جسمه في المسجد وضايق الناس, هذا لا يصدق عليه الاعتكاف. فالاعتكاف المراد به الانقطاع واللبث. فالذي لا يطبق الاعتكاف بشروطه وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قد أخل بالمعنى الذي شرعت له هذه العبادة العظيمة التي لا يستطيعها إلا مؤمن مقبل على الله بقلبه وجوارحه، فهي عبادة شاقة في الحقيقة لا يستطيعها كل أحد. فمن أراد أن يطبقها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحسن، وهي عبادة عظيمة ولا شك سيكون، وهي تهذيب نفسي وتربية نفسية عظيمة، سيكون مردودها وثمرتها على النفس شيء عظيم. أما واقعها أو واقع بعض الناس، وهذا لا يقدح في سنية هذه العبادة، فهو واقع غير صحيح. ولها شرطان: النية، أن يكون بقاءه في المسجد بنية الاعتكاف بشروطه بأدابه، واللبث في المسجد. لا يصح أن يعتكف في بيته ويقول أنا معتكف، فالاعتكاف لابد أن يكون في المسجد، والأولى أن يكون في مسجد جامع حتى لا يضطر الخروج للجمعة. ولا يصح الاعتكاف في غير المسجد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فربط الاعتكاف بماذا؟ لأنه لو اعتكف، والمسألة واضحة عقلا هكذا، لو اعتكف في غير المسجد ما الذي يترتب عليه؟ غير الخروج. ألم إما أن يخرج فلا يسمى معتكف فيكثر خروجه للصلوات، أو ينقطع عن الصلاة. والصلاة حتى لو قيل أن صلاة الجماعة من السنة فهو ينقطع عن سنة مؤكدة أعظم من سنة الاعتكاف، ولا يفعل أدنى الأمرين بترك أعلاهما، هذا ضلال ولا شك. ولذا يقول الفقهاء أنه لا يصح، ونص الآية الصريح: وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف لا يصح إلا في المسجد. قال: ولا يخرج من الاعتكاف المندور. الاعتكاف المندور ما حكمه؟ واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوفي بذلك إلا لحاجة الإنسان. حاجة الإنسان ما يحتاجه من قضاء الحاجة، وكان يروح الحمام أكرمكم الله، وهذه أشياء لابد منها فيخرج، وهذا الخروج لا يؤثر في الاعتكاف، لأن من طبيعة الإنسان أنه يحتاج هذا الخروج فيخرج ثم يعود إلى معتكفه. أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المقام معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسجد لمن؟ للحائض ولا للجنب. فمن أجنب يجب عليه وجوبا أن يخرج من المسجد، وخروجه هذا واجب وأيضا لا يؤثر في الاعتكاف. كذلك المرأة لو نذرت أنها تعتكف مدة طويلة، وخلال هذه المدة حاضت، فتخرج من المسجد حتى تطهر ولا ينقطع اعتكافها، فإذا طهرت ترجع إلى المسجد. واضح هذه عند الشافعي هكذا، أن الأعذار وإن طالت لا تقطع الاعتكاف، فالأعذار التي يحرم معها البقاء في المسجد. قال: ويبطل بالوطء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فقط الوطء، أما أن المرأة اللمس ونحوه، وليس المراد اللمس بشهوة، لأن هذا ينافي أداء الملاكنة. لو أتته امرأته، لو جلس معها، لو تكلم معها، أو تكون اللقاء العابر، لا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي نساء، يأتينه نساء، وربما رجلت إحداهما رأسه وهو معتكف في المسجد، فلا يؤثر. فدل على أن المؤثر هو الوطء، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل كتاب الحج المختصر أبي شجاع، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.